بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كان ختام درس الأمس في ذكر سنن الصلاة، والسنة كما هي ليست بركن ولا واجب، ولكن ينبغي للمسلم أن يعلمها ويفقهها وأن يعمل بها، فهي سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم. وفيها فوائد، منها بيان صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحب لمن يحب مطيع. فمن علامات المحبة الصادقة أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول هذه ما دام أنها سنة تترك وهذه تترك، هذا غير صحيح. بل الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، هناك في الدين ما هو أركان وواجبات وفرائض وحقوق، وهناك سنن ونوافل، نعم نحن نعرف هذا كله ونفقهه وننزل كل شيء منزلته، لكن لا بد من العمل بالسنة. فكما قلت، هي دليل صادق على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، فيها ثواب وزيادة أجر، فإن الذي يلزم السنة في الصلاة مثلا على وجه الخصوص ونحن نتحدث فيها، ليس كما كحال من لا يلزم السنة ولا يعبأ بها ولا يعمل بها، هذا فرق في الثواب والأجر بين هذا وهذا. ثم أيضا قال أهل العلم: فيها تكميل لما نقص في الصلاة، فالإنسان معرض وكلنا ذاك الرجل للقصور والنقص في صلاته، فهذه السنن مما تكمل الخلل والنقص وترقع ما حصل من القصور في الصلاة، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد استفتحنا في السنن بذكر دعاء الاستفتاح، والذي يقوله المصلي عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وهو سنة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاستفتاحات الصحيحة، حري بالمسلم أن يحفظها وأن يعنى بها. ومن ذلك، وهي كلها كتوحيد وتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى، كقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يجب أن نتقيد بهذه الألفاظ النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة لا نقص لا تغيير في نطق الكلمة، بل نلزم السنة. أيضا استفتاحه العظيم الذي هو في آخر الليل، كله تعظيم وتوحيد وإجلال لله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. وقل جاء في رواية: اللهم لك الحمد أنت قيوم. القيم والقيوم بمعنى القائم بشؤون الخلق، الراعي لهم وهو الذي خلقهم وملكهم وهو المتصرف فيهم وهو القائم عليهم سبحانه وتعالى. ومن فيهن: ولك الحمد، أيضا يحمد الله عز وجل يثني عليه الخير كله، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن. انظر يا رعاك الله، جمل عظيمة في تعظيم الله والثناء عليه. ومن فيهن: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد. شوف، عاد كلمات الحق هنا لها عظمة ولها هيبة، ولك الحمد أنت الحق، فهو الحق سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحق، ووعدك الحق فهو الذي لا يخلف الميعاد، وقولك الحق فهو منزه من الكذب والكلام الباطل، وقولك الحق ولقاؤك حق. نعم يوم القيامة يوم حق وسيقع، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. نعم هذا حق، وهما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال والنبيون حق، نعم الذين أرسلهم الله عز وجل حق، كلهم يعني مرسلون أنبياء من الله تبارك وتعالى، صفوة الخلق، هم صفوة الخلق، وأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، دعم الإيمان باليوم الآخر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، شوف هذه كلها أيضا بعد هذا، يعني ما الذي يجب عليك أنت تقوله؟ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أنبت يعني توجهت وقصدت، وبك خاصمت، نعم بشريعتك وبالتوجه إليك، وإليك حاكمت، فاغفر لي، سؤال الله المغفرة بعد هذا، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يعني ما كان سرا وما كان علانية، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهو سبحانه الأول فليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، وهو المقدم سبحانه وتعالى، وهو المؤخر جل وعلا، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيها الإخوة استفتاح عظيم، رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بالمسلم أن يحفظه وأن يقوله بنصه مع التمعن والنظر في معناه. هذه هي السنة الأولى. نعم نقرأ الآن بقية السنن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الدرس العاشر سنن الصلاة، ومنها جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. نعم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، وتجعلها على الصدر، يعني في أسفل الصدر، ليس في الأعلى، يعني في أعلى الصدر عند الرقبة قريب من الترقوة، لا، وإنما تنزلها في أسفل الصدر، قال أهل العلم ما بين البطن والصدر، في أسفل الصدر، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وفيها ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، فليس يقف ويسدل يديه يمين ويسار غير مبال، لا، وإنما فيها الذل والخضوع كما قال الشيخ رحمه الله، قبل الركوع وبعده، لأن بعض الناس إذا جاء رفع وقال سمع الله لمن حمده أسدل يديه، لا، ردهما مرة أخرى واجعل اليمنى على اليسرى، كما في حديث أبي هريرة، حديث وائل بن حجر وغيرهم من الصحابة الذين رووا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كما قلنا قبل الركوع وبعده كما قال الشيخ، وفيها ذل وانكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى، كما أنها أيضا كما يقول ابن القيم وغيره فيها جمعية الصلاة، يعني أنك تجمع نفسك في الصلاة لا تشتت نفسك، فالإنسان إذا وقف وجعل كذا يحس أنه مجتمع منضم بعضه إلى بعض أمام الله سبحانه وتعالى، بخلاف من هو مسدل يمين ويسار أو ينشغل بيديه أو يحركهما، لا، هذا كله خلاف السنة. السنة أن تجعل اليمنى على اليسرى على الصدر، يعني في أسفله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها رفع اليدين. نعم ويعني هو الأفضل كما يعني جاء عن الشيخ رحمه الله، ذكر في رسالة أخرى قال إن جعلها على الرسغ والساعد وصارت أطرافها على الساعد هذا هو الأفضل، وإن جعلها على الذراع فهو سنة أيضا، يعني كونك تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على هذا يسمى الرسغ، تجعلها هكذا وأطراف الأصابع على ذراعك، يسمى الذراع ويسمى الساعد، يسمى الذراع ويسمى الساعد، هذا سنة. إن جعلتها كاملة يعني يدك على الذراع كاملة فهذا أيضا سنة، يعني سواء جعلت يعني يدك على الرسغ وأطراف أصابعك على الذراع هذا سنة، إن جعلتها كاملة يدك كاملة على الذراع على الساعد فهذا سنة، هذا سنة وهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها رفع اليدين مدمومتين الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. نعم، هذه هي السنة الثالثة، وهي رفع اليدين في أربعة مواضع سبق أننا قلناها ونعيدها الآن. ثبتت في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع من الصلاة، لا تزيد ولا تنقص، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، الركوع والرفع من الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من التشهد الأول، إذا قمت من التشهد الأول تأتي بالثالثة ترفع يديك. بعض الناس كما قلت إذا جاء يخر للسجود رفع يديه وكبر، وبعضهم إذا رفع مثلا من السجود رفع يديه، وهذا كله خلاف السنة. السنة أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وكما قلت هذا الركوع في كل ركعات الصلاة، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مضمومتي الأصابع، يعني ما تفرج بينها، تضم أصابعك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مرة رفعها حيال منكبيه، يعني بمقاربة منكبيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رفعها شيئا قليلا حيال شحمة أذنيه، يعني اللي هو أطرف الأذن، يعني إذن الأمر بين هذا وهذا، إما أن ترفع قليلا أو تنزل قليلا، هذه سنة وهذه سنة، ترفع يديك مضمومتي الأصابع، وهذه كما قلت يعني أربعة مواضع كما جاء في بعض الأحاديث يحاذي بهما منكبيه، وفي الحديث الآخر يحاذي بهما فروع أذنيه. حديث ابن عمر قال كان إذا دخل صلى الله عليه وسلم في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأول ورفع رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر كان معروف يعني من أشد الصحابة حرصا في اتباع السنة في علمها ثم تطبيقها، فهو رضي الله عنه كان حريصا أشد الحرص، والصحابة كلهم ذاك الرجل، لكن هو روي عن هذا كثيرا، كان حريصا على تطبيق السنة والعمل بها، ومن ذلك ما ذكرته الآن آنفا. نعم. السنة الرابعة. أحسن الله إليكم. ومنها ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. نعم، هذا كما قلنا القول واحدة هذا واجب، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب واحدة، ما زاد عن ذلك فهو سنة. أيضا كما قلنا لو زاد سبوح يعني في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والكبرياء إلى آخره، هذا كله محل تعظيم لله سبحانه وتعالى. أيضا في السجود يدعو بما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالواجب واحدة، وما زاد الثاني والثالثة فهي سنة. نعم. الخامسة، السنة الخامسة. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع. نعم، نحن كما ذكرنا بالأمس أن سمع الله لمن حمده وربنا سمع الله لمن حمده في شأن الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد في شأن الإمام والمأموم والمنفرد، هذا واجب من واجبات الصلاة، لكن ما زاد بعد ربنا ولك الحمد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحميدات وإجلال لله سبحانه وتعالى بصيغ كثيرة، احفظها يا رعاك الله واقرأها في صلاتك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ربنا ولك الحمد قال عليه الصلاة والسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذه صيغة. الصيغة الثانية ملء السماوات، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما. لا إله، شوف يعني عظمة، يعني الإنسان يتفكر في هذا الحمد، أنت تحمد الله حمدا عظيما، ملء السماوات، والسماوات يعني كثف كل سماء كما في حديث العباس وحديث مسعود مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، مسيرة 500 عام، فأنت تحمد الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. بالله عليك يا أخي، والله يعني الإنسان يستشعر هذا الذكر، والله يقشعر بدنه ويحس بالإجلال والتعظيم لمن يقف بين يديه وهو الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي ادخل في الصلاة بعلم وفقه، واحرص على تطبيق هذه السنن، احفظها احفظها حفظا وكررها مع التكرار بإذن الله لا تنساها. المهم يقول هذا، نحن ما ننقل شيئا من أنفسنا، كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، ما فيه وملء ما بين، نعم قال هنا وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، يعني إذا في الشيء بعد وفيه يمتلئ أيضا أنا أحمد الله، ملء هذا الشيء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. شوف عد لماذا جاء النصب أهل، اللي قبل كانت كلها معطوفة بالرفع، أهل لأنها على تقدير منادى، حذف حرف النداء التقدير، يا أهل الثناء والمجد. نعم، والله جل وعلا هو أهل الثناء والمجد، أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من شكر سبحانه وتعالى. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا خذه دعاء وذكر ثالث، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا أيضا رواه الإمام مسلم، والذي قبله رواه مسلم، والذي قبله رواه البخاري، كلها ولله الحمد أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ أيضا وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. هذا أيضا احنا قلنا إن الواجب أن تقول ربي اغفر لي، وقلنا إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، 6 دعوات، الواجبة الأولى ربي اغفر لي وما بعدها سنة. فاحرص يا أخي، هذه دعوات جوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على تطبيقها. نعم، السنة السادسة. أحسن الله إليكم. ومنها قال جعل الرأس حيال الظهر في الرفوع. نعم، هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ركع جعل رأسه محاذيا لظهره على خط واحد، يعني لا يصوب رأسه يرفعه ولا يخفضه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، ما يرفعه ولم يصوبه، يعني ولم ينزله، ولكن بين ذلك. فالإنسان يحرص على تطبيق السنة. كذلك الركوع كله، بعض الناس يخفض ظهره كثيرا، وبعض الناس يعني ها قليل ما يعني يخفض ظهره. إذا كان الإنسان عنده مرض، عنده ديسك كما يقولون في الظهر، أو عنده آلام، يعني يركع قدر ما يستطيع، لكن إنسان طيب الحمد لله في صحة وعافية يلتزم السنة. السنة تجعل ظهرك مستويا ورأسك أيضا في حيال ظهرك، لا يرتفع ولا ينخفض، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة السابعة. قال ومنها مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. نعم، هذه ثابتة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على كمال الخشوع والهيبة والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون هناك مجافاة، يعني تباعد. أولا تجافي عضديك عن جنبيك، العضد هذا اللي هو من المرفق إلى المنكب، ما تلصقه في جنبك، أبعده قليلا، لا تضايق الناس لكن يعني أبعده قليلا. أيضا البطن عن الفخذين، بعض الناس يلصق بطنه على فخذي يعني ينكمش هكذا، هذا خطأ خلاف السنة. أيضا الفخذين عن الساقين في السجود، أيضا إذا جاء الواحد يلصق فخذيه بساقيه يعني كما قلت يكون مجتمعا، هذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل جسم كما قال أهل العلم، ما السبب في هذا؟ قالوا كل جسم يأخذ حظه من الذل والراحة أيضا، والإنسان أيضا لا يضايق نفسه، خذ راحتك يا أخي. لا ومع ذلك نحن أيضا نقول لا تضايق الآخرين ولا يعني تنقبض بعضك على بعض، فلكن أعطي كل شيء مكانه. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الثامنة. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. نعم، هذا أيضا من السنة أن ترفع ذراعيك عن الأرض. بعض الناس إذا سجد ضرب بيديه وذراعيه على الأرض، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. نهينا أيها الإخوة عن التشبه بالحيوان في الصلاة في مواضع، ومنها عن افتراش كافتراش السبع. الآن لو قدر لك أن ترى سبعا أو كلبا أو كذا، تجده يضرب هكذا بيده وذراعه، أنت يا أخي في صلاتك لا، بخلاف هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد وضع يديه، أو يعني ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي، قال: فإذا سجد، يتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه غير مفترش، يعني ما يضع يديه هكذا في الأرض، غير مفترش ولا قابضهما، يعني ولا يقبضهما، وإنما يضع كفيه ويرفع ذراعيه عن الأرض. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة التاسعة. نعم. قال: ومنها جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم، يعني تجعل رجلك اليسرى كالفراش، يعني تضع يعني تطأها، ثم وتنصب رجلك اليمنى، وتجعل الأصابع في اتجاه القبلة، وتجعل أصابعك في اتجاه القبلة. هذا متى؟ في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين. أما في التشهد الأخير فسيأتينا إن شاء الله في السنة العاشرة. السنة هو التورك. نعم، كما نسمع. قال: ومنها التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية. نعم. وهو الجلوس على مقعده، وهو الجلوس على مقعدته، وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية. إذن بعض الإخوة الآن تجده يتورك مثلا في التشهد الأخير من صلاة الفجر، أو مثلا يتورك في النوافل، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. التورك إنما يكون في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية فقط، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري قال: وقعد على مقعدته. والتورك كما قال الشيخ رحمه الله في الرباعية والثلاثية الجلوس على مقعدته، يعني ما يجلس على رجله، لا، يمكن دبره يعني مقعدته إليتيه يعني من الأرض، ويسحب رجله اليسرى تحت اليمنى، يخرجها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. ثبت في بعض الأحاديث أيضا في رواية في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رجله اليسرى فوق اليمنى، كان يخرجها فوق اليمنى، ولكن قد يكون في هذا صعوبة عند بعض الناس يعني وعند التطبيق قد يكون في صعوبة، لكن الكثير والغالب أنه كان يجعلها من أسفل عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رفع رجله اليسرى وأخرجها من فوق اليمنى، ولكن قد يكون في هذا يعني مشقة، فالغالب أنه كان يدخلها من الأسفل كما قال الشيخ، وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، يعني اليمنى هذه دائما تنصب سواء في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، وهكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في التشهد الأول والجلسة بين السجدتين كما قلنا افتراش، وهذا تورك. وقلنا لماذا سمي توركا؟ قالوا لأنه يجلس على وركه يتورك الأرض. نعم. السنة 11. نعم. قال رحمه الله: ومنها الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حيث يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه السبابة في التشهد الأول والتشهد الأخير فقط، أما في الجلسة بين السجدتين فلا. طيب ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في هذا عدة روايات كثيرة، لكن المشهور كما قال سماحة الوالد رحمه الله أنه كان يرفع أصبعه، لا يرفعها ينصبها هكذا، لا يرفعها قليلا ويحني أعلاها قليلا هكذا ويحركها عند الدعاء. قال بعض أهل العلم وعند ذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفة مثل التحيات لله الصلوات الطيب والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، شوف يحرك على قدر ما يستطيع، وبعض أهل العلم يقولون إذا شق على الإنسان يحركها ما استطاع، لكن كما قال الشيخ رحمه الله إنه يحركها عند الدعاء. هذا متى أيها الإخوة؟ في التشهد الأول والتشهد الأخير. أما الجلسة بين السجدتين فلا ترفع أصابعك، ضع يدك كاملة على فخذك فقط، ولا تحرك أصابعك ولا ترفع أصبعا ولا شيئا من ذلك. أيها الإخوة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السنة 12. قال رحمه الله: ومنها الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى وآل إبراهيم في التشهد الأول. نعم، هذا في التشهد الأول، أما في التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة احنا تكلمنا عنه، لكننا قلنا إنه في التشهد الأول تقتصر على التحيات لله والصلوات والطيبة، لكن قلنا لو فرضا أن الإمام أعطاك فسحة من الزمن، أعطاك وقت قليل، تسكت تدعو؟ لا، ابدأ كأكمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يعني أكمل الصلاة الإبراهيمية هنا مع التشهد الأول، هذا موضعه سنة، لكن في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. فأيها الإخوة ننتبه، يعني هذه أخطاء يقع فيها بعض الناس، تجده يسكت أو أنه يدعو أو كذا، لا، إلزم السنة، وهو أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان يصلي الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأول. السنة 13. نعم. قال رحمه الله: ومنها الدعاء في التشهد الأخير. وهذا تكلمنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء. وقلنا أن هذا من مواضع الاستجابة، بعض الناس الله يهديه من يوم ينتهي من الصلاة إبراهيم يسلم عن يمين وعن يسار ثم يرفع يديه ويدعو. يا أخي إلزم السنة، انتظر قليلا وادعو، هذا محل إجابة الدعاء، وهذا يعني في القبول أقرب مما تدعو به بعد الصلاة. وأيضا احرص على التعوذات الأربع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها ويأمر يرشد أصحابه والكلام للأمة من بعده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. احرص يا أخي على هذا. ثم أيضا أدعو بدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، السائل أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر، المسؤول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بالله عليك يعني هل سيأتي ذكر ودعاء أفضل مما سيرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله يا أخي. فالله الله احفظ هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. احرص يا أخي، قله قبل أن تسلم، وقله في دعائك في الهزيع الأخير من الليل، وقله في أماكن الاستجابة وأوقات الاستجابة. احرص، هذا دعاء عظيم جامع لخيري الدنيا والآخرة، والله المستعان. نعم، السنة الرابعة عشرة. قال رحمه الله: ومنها الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. نعم، هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست واجبة، لكن أنه يجهر في صلاة الفجر، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، وفي الركعتين الأوليين، وهذا هو الأفصح. بعض الناس يقول الأولتين، لا، هو الصحيح أنها هي مفردها أولى، والأولى تثنيتها أوليين، أوليان أو أوليين إذا كان عاد في الرفع أو في النصب والجر، هذا حالة أخرى. فهذا هو الأفصح، والشيخ رحمه الله جاء بالأفصح، قال: وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر. لكن لنفرض أن أن الإمام نسي وقرأ الفاتحة سرا ونبه، هل يعيد؟ لا، يكمل مما بقي، لأنها سنة. يعني لنفرض أنه ما جهر، الصلاة صحيحة، وأنت أيضا الصلاة صحيحة. بعض الأحيان مثلا الإنسان يكون منفردا، نقول أنت منفرد صليت في بيتك أو مسافر أو كذا، وتصلي في بيتك لعذر، ولا ما يجوز، يجب أن تلبي النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تأتي وتصلي مع الجماعة. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة في حقك، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو قدر أنك صليت، فنحن نقول اجهر، مثلا لو صليت المغرب أو العشاء تجهر بها، لو فرضا ما جهرت أسررت، صلاتك صحيحة لأنها سنة، والله أعلم. السنة الخامسة عشرة. قال رحمه الله: ومنها الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم، هذا أيضا هي مواضع الإسرار بالصلاة كما هو معلوم، يعني في الظهر والعصر، الثالثة من المغرب، الأخيرتين من العشاء. نعم، هذا يعني مجمع عليها أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السنة السادسة عشرة. قال رحمه الله: ومنها قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرناه. نعم، على كل حال قراءة الفاتحة معلوم أنها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد قلت في هذا المجلس الشريف لما تكلمنا عن أنها ركن من أركان الصلاة، قلنا لو أن إنسان لم يحفظها، إما لأنه جاهل ما يعرف شيء البتة، أو أسلم حديثا، نقول له ادخل صلي مع الجماعة واستغفر الله، احمد الله، قل لا إله إلا الله، ولكن بعد ما تفرغ من الصلاة احرص على أنك تحفظ هذه السورة، يجب تتعلمها وأن تعتني بها. هذا أما القراءة التي بعدها فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: نعم، في سنن أخرى، وقد أشار إلى سنتين. سنة هي سبق الحديث عنها. نعم، قال الشيخ: ومن ذلك. نعم، قال رحمه الله: ومن ذلك ما زاد على قول المصلي: ربنا ولك الحمد، بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فإنه سنة. نعم، هذا تقدم، وهذه هي السنة الخامسة أعيدت. طيب، إذن بقي معنا السنة التي نختم بها، وهي السابعة عشرة. نعم، نسمعها. قال: ومن ذلك أيضا. قال: ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. نعم، هذه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ركعت تقبض الركبتين قبضا مفرجتي الأصابع، قال بعض أهل العلم تلتقمها التقاما، مثل ما تلتقم كرة أو شيء مدور في يدك، هكذا الركبتين تلتقمها التقاما. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يشد ذراعه، ما كان يصلي صلاة المتماوت المتكاسل، لا، وإنما يحرص عليه الصلاة والسلام صلاة يعني في المقام العظيم أمام الله سبحانه وتعالى. هذا مقام عظيم الإنسان في الركوع، خاصة الركوع والسجود، الركع السجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، جاء دائم تخصيص الركوع والسجود لما فيهما من إظهار التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، يعني مو هو يضمها، لا، يفرجها ويقبض الركبتين، يقبضهما قبضا. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر سنن الصلاة ختم الحديث عن الصلاة بذكر مبطلاتها، بذكر ماذا؟ المبطلات، وهي ثمانية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة وهي ثمانية، منها الكلام العمد مع الذكر والعلم. نعم، الحمد لله. أيها الإخوة، هذه مبطلات الصلاة، وهي الأمور التي تبطل الصلاة، ولذلك يجب على المسلم أن يعرفها وأن يتعلمها حتى لا تبطل صلاته. بعض الناس يصلي صحيح، ولكنه يقع في واحد من هذه الثمانية، أو قد تجتمع اثنين أو ثلاثة منها في صلاته فتبطل صلاته. فعلى الإنسان أيها الإخوة، ولذلك دائما نحن نوصي الصلاة الصلاة، الصلاة ليست عادة، الصلاة ليست مجرد والله فلان وهو صغير يصلي وكذا. الحمد لله، احمد الله أنت على خير أنك تصلي، لكن يجب تتفقه في دينك، يجب أن تعلم أحكام الصلاة، ولا تقل إنني علمت وعلمت. لا والله، كل كما قال الشافعي رحمه الله، من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. ما في شيء تسمى تقول أنا قد علمت، ما فيه، لا، لازلنا نطلب العلم ونحضر مجالس العلماء. ولا أخفيكم وأعترف وأشهد الله سبحانه وتعالى أنني أول المستفيدين من هذه القراءة في هذا الدرس وفي غيره. الإنسان يستفيد، يتعلم، لا يتكبر الإنسان عن الفائدة وعن القراءة. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى يا أبا عبد الله وأنت تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني من المحبرة يعني الكتابة وتسجيل كلام أهل العلم إلى أن أموت وأنقل إلى قبري. وأنا لازلت ولازلنا ولله الحمد سوف نطلب العلم ونحضر المجالس ونقرأ في الكتب ونحمد الله عز وجل. ما الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك؟ لا اجتمعنا لا على دينار ودرهم ولا على مصالح، ولا جمعنا ولله الحمد كما قال أهل العلم، العلم رحم بين أهله. الناس لهم أرحام ولهم قرابات، لكن نحن ولله الحمد في هذا المجلس رحيمنا هو العلم. لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أنها مصيبة بعد أن الإنسان يتعلم ولا يعمل، هذا الحقيقة تقصير. فالله، الله يا أخي، احرص على طلب العلم. وأنا دائما أكرر وأقولها، قلتها مرارا وتكرارا، لا استقامة ولا تدين بدون طلب العلم. عاد يجيك بعض الناس يقول والله فلان فيه دين مدين، نعم الله يوفقه الحمد لله وهذا خير، لكن هذا لا يكفي، لأن قد يكون يعبد الله على جهل أو يفوته خير كثير. فلا استقامة، لا تدين إلا بطلب العلم، لأنك إذا طلبت العلم الشرعي، حضرت مجالس العلماء، قرأت في كتب أهل العلم، استمعت إلى فتاويهم، إلى استنار دربك وعلمت الحق وعملت به. أما كل إنسان يقول خلاص وهذه أمور مكرورة، لا والله الحمد لله، أنا أتكلم عن نفسي أول المستفيد. حافظنا الآن الأرقام وعرفنا السنن وتعلمنا، وكل ما نزداد قراءة نزداد علم ويزداد رسوخا هذا العلم. لأن العلم كما قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله، شوف أنا ما أجيب آتي بكلام، أنا ما أنقل لا الشافعي والبخاري والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام رحمهم الله. قيل لأبي عبد الله البخاري أنى لك هذا العلم، يعني من وين حفظت يا أبا عبد الله هالسنة وهالعلم وهالبصيرة ما شاء الله في الاستنباط، كما قيل فقه البخاري في أبوابه يعني في تبويبات، أنى لك هذا العلم يا أبا عبد الله؟ قال بالمذاكرة والمدارسة. ما قال بس في الحفظ، لأنه يحفظ كل الناس تبدأ في الحفظ، لا هو قال بالمذاكرة والمدارسة. ما معنى المذاكرة والمدارسة؟ أن نجلس مثل هذه المجالس سواء في بيت الله الحرام، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له فضل خاص كالمجاهد في سبيل الله كذا كذا جاء في أجر خاص، أو في بيوت الله عامة، أو في مراكز علمية أو مجالس، المهم نجتمع على العلم الشرعي ونستفيد في العقيدة والتوحيد. هذا أولا، تفسير القرآن وعلومه، السنة وعلومها، الفقه وأصوله، علوم الآلة، النحو، البلاغة، إلى غير ذلك، هذه كلها علوم متواصلة. فيجب أيها الإخوة أن نحرص وأن نتذاكر وأن نستفيد، ولا زلنا وسوف نزال نطلب العلم ونتطلبه. ونحذر من كلمة الشافعي رحمه الله: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. أنت أول واحد تحكم على نفسك بالجهل، لأن العلم ليس له حدود، كيف تقول أنت قد علمت؟ فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب، الشيخ رحمه الله بدأ الآن بذكر أول مبطل من مبطلات الصلاة، قال: الكلام العمد، وشرط له شرطين رحمه الله تعالى، وهو ليس من كلام، من كلام أهل العلم أيضا نبه، قال: مع الذكر والعلم. يعني فلو تكلم ناسيا صلاته صحيحة، لو تكلم جاهلا صلاته صحيحة، ولكن الجاهل يعلم، إذا انتهت الصلاة يقال: يا فلان الصلاة ما يجوز تتكلم فيها، أنت صح ما تعرف، استغفر الله، تب إلى الله، ولا تتكلم، تكلم في الصلاة بما ورد، أما الكلام هذا لا يصح. واستدلوا على هذا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن هنا يجب أن تنتبه إلى مسألة مهمة، لا تفهم من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا في الصلاة ما غير يتكلمون مع بعض، هذا فلان يتكلم هذا فلان، صارت لعب، ما صارت صلاة. لا، هو جاء في الرواية الأخرى قال: يكلم صاحبه للحاجة، يعني وجاء أيضا في بعض الروايات كان يقول: كم صليتم، كم بقي. لكن بعض الناس يروح يفهم من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جعلوا الصلاة هذه محل للكلام والقيل والقال. لا والله، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الإنسان يظن هذا الظن السيء بالصحابة رضي الله عنهم. لكن كما جاء في بعض الروايات قال: كان أحدنا إذا جاء يكلم صاحبه في الحاجة. وجاء في الرواية الثالثة قال: يسأله: كم صليتم، كم بقي من الصلاة. سؤال سؤالين، ويمكن واحد أو اثنين، ما هو كلهم يسألون والصلاة صارت كلها مجرد كلام وما كلام. لا، حاشا والله، ونربأ بمقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يصلون إلى هذا. لا والله، نحبهم ونترضى عنهم ونعلي شأنهم، ولا يرد في الذهن أصلا أنه يقال في حقهم مثل هذا الكلام، وإنما هذا الحديث تفسره الروايات الأخرى. المهم كما قال الشيخ رحمه الله بشرطين: أن يكون مع الذكر فلا يكون ناسيا، ثانيا مع العلم فلا يكون جاهلا. لو كان ناسيا لا حرج، تكلم الإنسان ما يدري، نسى وقال: ها فلان تعال أو كذا، صلاته صحيحة. أو كان جاهلا صلاته صحيحة ويعلم، يقال: يا فلان لا يصح كذا وكذا، قال تعالى: وقوموا لله قانتين، ويرشد بالدليل والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها الضحك والأكل والشرب. نعم، هذه ثلاث مبطلات للصلاة: الضحك، وهذا إجماع من أهل العلم، إنسان يضحك في صلاته هذه تبطل صلاته. لكن هذا الفقهاء رحمه الله قالوا: إذا أخرج صوتا، إذا قهقها، لكن لو إنسان تبسم مر موقف أو طفل أو حاجة أو رجل بجانبه وتبسم، هذا صلاته صحيح. المقصود ضحك، ضحك يعني أخرج صوت الضحك، هذا تبطل صلاته. قالوا كذلك الأكل والشرب، هذا ينافي الصلاة، أنت الآن قلت الله أكبر وهذا تحريمها، حرمت على نفسك، خلاص ما يبطلها. ومن ذلك الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب، لكن لو اضطر، وهذا جاء في النافلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا كان يطيل الصلاة في الليل في آخر الليل، قالوا فإذا بح صوته كان بجواره يعني كوب ماء أو كذا فيشرب منه قليلا ويكمل. فلو أن الإمام احتاج أو أنت قمت آخر الليل أعانك الله وقرأت ما شاء الله وأطلت وتعبت، فتأخذ كأس ماء وتشرب وتكمل لا حرج عليك. هذا في النافلة، النافلة يعني يرخص فيها، أما الفريضة لا، لا أكل ولا شرب، والله المستعان. أدق تفاصيل يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن هذا الثاني والثالث والرابع من مبطلات الصلاة. طيب الخامس، قال رحمه الله ومنها انكشاف العورة. نعم انكشاف العورة، ولأننا ذكرنا أن من شروط الصلاة ستر العورة، ولذلك نحن ننبه الحقيقة يعني خاصة الإخوة المحرمين، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يصلي الرجل وليس على أحد عاتقيه شيء. فالمفترض أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة وأقيمت الصلاة وأنت مثلا أثناء الطواف أو قبله أو بعده وأنت لا تزل أو في السعي أنك تضم يعني طرفي الرداء هكذا عليك وتضعه على هكذا، أو المهم أن تغلقه عليك، لازم أن تضع. فإن لم يتيسر فعلى الأقل على أحد كتفيك، وهذا خلاف السنة، السنة أن تجعله على الكتفين، لكن بعض الناس تجده يعني متعب ويأخذه ويضعه أمامه يصلي عليه ويجلس منكشف ما عليه إلا الإزار، هذا صلاته غير صحيحة. لأن هذا نحن نضم الأحاديث الأخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على أحد عاتقيه، وفي بعض الروايات عاتقيه شيء. فهذا أيها الإخوة يجب أن ينبه عليه الإنسان، لأن بعض المعتمرين لا يزال وهو في الطواف صحيح أنه يجعل طرف يعني يبرز كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، نعم هذا في الطواف، لكن في الصلاة لا، لازم تجعلهما على كتفيك. طيب المبطل السادس، قال رحمه الله ومنها الانحراف الكثير عن جهة القبلة. نعم هذا يبطل الصلاة، والانحراف كما قال العلماء على أربعة أنواع، وقد تكلم عنها ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، قال الانحراف في الصلاة أربعة. الانحراف الأول انحراف القلب، وهذا أعظمها وأشدها، الإنسان يوم يصلي الله أكبر ويبدأ قلبه ينحرف، يتفكر في البيع والشراء والمواعيد وفلان ماذا قال ويذهب يخرج من الصلاة إلى حياته، والله المستعان. وهذا على ما قال لكل منا فيها نصيب، لكن نسأل الله أن يعيننا ويصلح قلوبنا ويهدينا سبل السلام. هذا الانحراف الأول. الانحراف الثاني بالبصر، والنبي صلى الله عليه وسلم خوف، أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء ألا يرجع إليه، وفي بعض الروايات يرتد طرفه إليه، الإنسان يحذر. بعض الناس من يوم يصلي عينه يمين يرتفع ينخفض، هذا جاء النهي فيه، فأحذر يا أخي. الالتفات الثالث أو الانحراف الثالث بالوجه بالرأس، هذا أيضا نهينا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكنه لا يبطل الصلاة، ولكنه لا يبطل الصلاة. الانحراف الرابع، الالتفات الرابع بالجسد كاملا، هذا هو الذي يقصده الشيخ رحمه الله. فإذا انحرف بجسده عن القبلة كما تماما، لو انحرف قليل بصدره صلاة الصحيح، لكن كلام الشيخ هنا رحمه الله قال الانحراف الكثير، خلاص تبطل صلاته، لأنه الآن ترك شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. عموما أيها الإخوة، جميع الانحرافات الأربعة هذه لا تجوز، انحراف القلب، انحراف البصر، انحراف الرأس، انحراف الجسم، كل هذه لا تصح. وبهذا يعلم خطأ كثير بعض خطأ كثير يقع فيه بعض المصلين، وهو ومن هذا الكثير أيها الإخوة أنه أحدهم إذا وقف يصلي يلف يمين ويلف يسار ويرفع رجل ويخفض رجل، يا أخي تأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يكون للأسف فضولي، يحب أن يرى من اللي جلس ومن اللي قام ومن اللي وضع المصحف ومن لا، وهذا أيضا خطأ. وبعض الناس هكذا يعني تعود أنه ينحرف يمين ويسار، هذا خطأ، هذا لا يجوز. إذا انحرف انحرافا كثيرا بطلت صلاته. ثم أيضا أين الأدب؟ أين الاحترام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي مختصرا. ما معنى مختصرا؟ قال بعض أهل العلم من معاني أن يضع يده في خاصرته، قالوا لأن هذه وقفة المتماوت المتساهل، كيف واحد أن تقف بين يدي الله وتضع يدك في خاصرتك، هذا يدل على عدم الاحترام وعدم التعظيم لله عز وجل. قال بعضهم أيضا ويشمل عدم الانتصاب والوقوف بهيبة وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة نحذر من هذه التصرفات التي يقع فيها الإنسان كما قلت إما عن غفلة أو عن جهل، والله المستعان. طيب المبطل السابع، قال رحمه الله ومنها العبث الكثير المتوالي في الصلاة. نعم، الشيخ رحمه الله هنا قال العبث الكثير، وشرط له شرطين، أولا أن يكون كثيرا، الثاني أن يكون متواليا. فلو حصل مثل هذا بطلت الصلاة. الآن في بعض عند بعض الفقهاء رحمهم الله يجعلها بثلاث حركات، يقول إذا تحرك المصلي ثلاث حركات متواليات بطلت صلاته. لكن الحقيقة يعني التحديد بالعدد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أننا نتساهل، لا حاشا وكلا، لكن كثرة الحركة لا خير فيها. وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وكان يكثر الحركة، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال مشايخنا الحديث وإن ضعف إسنادا لكنه يصح معنى، فعلى هدوء الإنسان وسكينته وتعظيمه وإجلال الله عز وجل يدل على ما في قلبه من الهيبة والتعظيم وأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن كثير الحركة يقدم ويؤخر ويدخل يده في جيبه والشماغ، ويعني حركة كثيرة، هذه كما قال الشيخ رحمه الله إذا كانت كثيرة ومتوالية بطلت صلاته. فالإنسان يكون على حذر من هذا، يعني غاية الحذر. أما مسألة الحد بعدد معين هذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المبطل الثامن، نعم، قال رحمه الله ومنها انتقاد الطهارة. نعم، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، يعني ارتفاع الحدث، أن يرفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فلو أنه خرج منه صوت أو بول وهو في الصلاة، يعني خرج منه ريح أو غائط أو بول، فإنه خلص انتهى، يعني بطلت صلاته. لكن لابد من التأكد، لأن بعض الناس قد يأتي الشيطان ينفخ كما جاء في بعض الروايات، ينفخ في دبره أو يحدث عنده قراقع في بطنه أو كذا، فيوهمه أنه خرج منه صوت. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لما شكي إليه قال لا يخرج، وبعض الروايات لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوت، تسمع صوت أو يجد ريحا، يعني يشم رائحة. والعلماء قالوا ليس المقصود هو يعني لابد أن يسمع الصوت، لأن بعض الناس قد يخرج من ريح ويتأكد، وليس بشرط أن يسمع الصوت، لكن مراده صلى الله عليه وسلم أن يقفل باب الوسوسة ودخول الشيطان على العبد. أو يجد ريحا، قد يخرج من ريح وهو متأكد 100%، لكن بعض الريح يكون له رائحة وبعضها رائحته خفيفة، يعني تختلف. المهم المقصود من هذا هو التثبت، وأنك لا تنصرف ويلعب عليك الشيطان ويفتح عليك مداخل. فالشيطان كما قال بعض أهل العلم يحرص على ابن آدم أن يفسد عليه طاعته، فإن لم يحرص على ابن آدم أن يوقعه في المعصية، فإن عجز أفسد عليه طاعته. وطريقة إفساد الطاعة بالرياء، بالوسوسة في الوضوء، بالوسوسة في الصلاة، فيا يدري المسكين هو خرج ولا ما خرج. الأصل هو أنك على الوضوء. يجي واحد يقول والله يا شيخ طيب أنا ما أدري يمكن وما يمكن، لا لا تقول هذا الكلام. أنت ألم تتوضأ في بيتك أو في دورات المياه التي في المسجد؟ نعم. دخلت صلاة قلت الله أكبر وأنت على وضوء، إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل هو أنك الآن متوضئ، أنك على الطهارة ولله الحمد. لا تنتقل منها، يعني هذا هو اليقين، لا تنتقل منها إلا بيقين. ولذلك كما قال العلماء الشك لا يفسد اليقين. وهذا دائما قاعدة استفدها في حياتك. اليقين ثابت، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. فأنت لن دخلت الصلاة وأنت متطهر، خلاص ما يمكن تنتقل من هذا اليقين إلا بيقين أنه انتقض وضوءك. ومثله أيام الحج كان يأتي بعض الحجاج ويسأل ويقول والله أنا الآن رجعت للمخيم أو موقع الشركة ولا أدري هو الحجر أو الحصى الذي رميته وقع في الحوض أم لم يقع. نقول خلاص أنت أديت العبادة، لا تشكك وتنصرف. نعم المفترض أنك تأكدت وعملت بالسنة، الله أكبر، خلاص انتهينا، اقلب الصفحة، انطلق إلى عبادة أخرى، لا تجلس تدور في كما يقولون في حلقة مفرغة لا نهاية لها إلا الألم في الرأس والشك والظنون إلى غير ذلك. اليقين أيها الإخوة لا يزال إلا بيقين مثله. ما ينفع أنت دخلت بطهارة لا تخرج منها إلا بشيء قد أفسد هذه الطهارة، والله أعلم. نعم إذن كما قال الشيخ هنا رحمه الله انتقاض الطهارة، وما في شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، والله أعلم. طيب نأخذ ما يتيسر من شروط الوضوء. الشيخ لما انتهى رحمه الله من الصلاة عن مقدمة فيها وعن أركانها عن شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها، الحقيقة كلام محرر مدقق كله بالأدلة، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الآن نبدأ في شروط الوضوء. أحب أن أنبه، نحن هذا اليوم هو الأربعاء، الأسبوع القادم ستكون الدروس في 3 أيام، والمعذرة في العطلة، هناك بعض يعني الارتباطات وبعض اللقاءات وأمور أخرى، فقد يكون هناك تغيير في بعض الأيام. فمثلا الأسبوع القادم سيكون الدرس 2 والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تعالى، سيكون الدرس 2 هنا في هذا المكان إن شاء الله، 3 والأربعاء في حينها إن شاء الله سوف أبين لكم. وأيضا من يتابع الدرس معنا في المجموعات أو في التليجرام يرى الإعلانات وكل شيء، وأيضا من دخل على موقع منارة الحرمين الشريفين أيضا يرى وسيعلم بمواعيد سواء هذا الدرس أو غيره من الدروس. إذن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى 2 والثلاثاء والأربعاء بعد المغرب، 2 بإذن الله في هذا المكان، 3 والأربعاء سوف يعلن عنها في حينها إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الدرس 12 شروط الوضوء. شروط الحمد لله سبق الكلام عن الشرط وتعريفه لغة واصطلاحا، وقد قلت إن هذه الشروط ليست من تلقاء كلام أهل العلم فقط، هذه الشروط وغيرها من الأركان والفروض وكلها كلها بالدليل، ما كل شيء بدليل، وقد قرأنا ما مضى من الشروط من الأركان من الواجبات بالأدلة إما من كتاب الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن أن شروط الوضوء هي 10 سيذكرها سماحة الوالد رحمه الله تعالى. نعم قال شروط الوضوء وهي 10. نعم الأول الإسلام. نعم هو ذكر 3 مع بعض، قال الإسلام والعقل والتمييز، هذه مرت بنا في شروط الصلاة. فلا يقبل الله وضوءا من كافر، فالله جل وعلا قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشرط الأول هو الإسلام وقد تكلمنا عنه. الشرط الثاني العقل، لأن المجنون قد رفع عنه التكليف، رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون، وقد ذكرت أيضا أنه يلحق به فاقد العقل ممن كبر سنه، ما يسمى الآن الزهايمر أو فقد العقل من كبر سنه، فإن هذا لا يتوضأ ولا يصلي ما دام أنه قد رفع عنه، وقلنا حتى في الصيام ولا يكفر عنه لأنه ليس بمكلف ما دام الآن مغمى عليه، ليس أو يدخل في هذا أيضا من أغمي عليه في حادث السيارات أو شيء وبقي فترة طويلة مغمى عليه، هذا رفع عنه القلم يدخل في هذا الحديث كما قرأنا في كلام الشيخ لما تكلمنا عن الصلاة. نعم كذلك التمييز أيضا، والتمييز كما قلنا في سن 7 النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهي سن التمييز، واضربوهم عليها لعشر. وذكرت أيضا أنه ينبغي للأب والأم، وهي تسمعنا والله الحمد، أن نحرص على تربية أبنائنا، نعلمهم الوضوء، نشرح لهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب نأخذ أبناءنا وبناتنا ونعلمهم كيف الوضوء، كيف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولله الحمد هم يتعلمون في المدارس النظامية ويستفيدون، لكن أنت أيضا أيها الأب وأنت أيتها الأم كلنا نتحمل مسؤولية، نعلمهم السنة، إذا انتهى من الوضوء ماذا يقول إلى آخره، والله أعلم. الحمد لله. نكمل الشرط الرابع. نعم. قال رحمه الله: الرابع النية. نعم، النية شرط في الطهارة كما أنها شرط في الصلاة كما سبق. فلو أنه فرضا نوى بهذا الوضوء، يعني ليس العبادة ليس الطهارة وإنما نوى النظافة، فإن هذا لا يصح، فلا بد أن يكون نوى به العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الخامس. قال رحمه الله: الخامس استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. نعم، هذا شرط زائد عن الأول. الأول نعم هو النية، الثاني الذي بعده وهذا كلام سماحة الشيخنا ابن باز رحمه الله قال الاستمرار في هذه النية ألا يقطعها، وعبارته قال استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. قالوا فلو أن فرضا انتصف الوضوء وبعدين قال هذا يعني نوى به نظافة، أو بدأ به نظافة ثم لما وصل مثلا إلى مسح الرأس أو كذا قال نوى به أن يكون طهارة، لا، هو لابد من أوله إلى نهايته ينوي به الطهارة، ينوي بالطهارة كما قال الشيخ هنا استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. نعم، السادس. قال رحمه الله السادس انقطاع موجب الوضوء. نعم، انقطاع موجب الوضوء، ويستثنى من ذلك من حدثه دائم، فالإنسان ما يبدأ بالوضوء حتى ينقطع يعني موجب الوضوء، فمثلا أكرمكم الله يتبول ينتظر حتى ينتهي من التبول، غائط مثلا غيظ دم مثلا على القول بأنه ينقض الوضوء يعني سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، ينتظر حتى ينتهي ثم بعد ذلك يتوضأ. ولذا قال الشيخ انقطاع موجب الوضوء كما قالوا الخارج من السبيلين، أو كان يأكل لحم إبل على القول بأنها تنقض الوضوء، أن أكلها ينقض الوضوء على القول الراجح عند أهل العلم، إذا انتهى من أكلها بعد ذلك يتوضأ. يستثنى من ذلك من حدثه دائم، وهذا سيأتي الكلام عنه، من يعني يبتلى مثلا بتقاطر البول سلس البول، أو أنه لا يمسك الريح دائما يخرج منه يعني أو غير ذلك، فإنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، إذا كان عاد شيء سينال ملابسه يتحفظ ويصلي، لو خرج منه وهو في الطريق أو وهو في الصلاة صلاته صحيحة. لكن المهم أننا قلنا أن ما يبدأ الوضوء إلا بعد انقطاع موجبه، إلا بعد انقطاع موجبه. السابع. قال السابع استنجاء أو استجمار قبله. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا، في كلام في الاستنجاء وفي الاستجمار وما يرتبط بهما، وكما قلت إن شاء الله لقاؤنا في الأسبوع القادم يوم الاثنين نبدأ على بركة الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق رزق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا، يسر اللهم أمورنا، يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.